إن الاستثمار الأموال في الشريعة الإسلامية جملة من المعالم والضوابط تجسد الطهر والنقاء والربانية وتلأى به عن الجشع والأنانية، ثم تجعله وسيلة لإشاعة الخير وللتراحم مع الآخرين. الأصل في هذه المنظومة أنها تنطلق مما استقر في وجدان المستثمر المسلم، أن المال مال الله تعالى، أن الناس جميعا مستخلفون فيه، أن المستخلف في شيء لا يحل له أن يخرج عن إرادة المالك الحق الأصلي لهذا المال، فإن فعل يفقد جدارته بالخلافة وتتحول هذه النعمة إلى آخرين، إلى من يقومون بحقها، إلى من يرعونها حق رعايتها. في مقدمة هذه الباقة الأخلاقية نستهل الحديث عنها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. البيعان البائع والمشتري بالخيار ما دام في مجلس العقد، إن تفرق عن المجلس فقد لزمت الصفقة. إذا كان لا يزالان في مجلس العقد من حقهما أن ينقض العقد بعد إبرامه، أما إذا تفرق وغادر مجلس التعاقد فقد لزمت الصفقة إلا لاشتراط من أحدهما أو من كليهما. لقد كان رجل في زمن النبوة يخدع في البيعات، منقذ ابن حبان، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكى له أنه يخدع في البيعات، فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، وأنت بالخيار 3 أيام. يعني كان رجل لا يحسن المماكسة في البيع والشراء، الناس يخدعونه، الناس يغرونه، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، وأنت بالخيار 3 أيام. فإن صدق وبينا، أول عقد، أول منظومة أخلاقية غالية ونفيسة وثمينة، الصدق والبيان. إن حسن الخلق ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. لقد بين حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن أحب الناس إليه وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة. إن الأخلاق الحسن في التجار، للمسلمين التجار الأوائل، كانت وراء انتشار الإسلام والدعوة إلى الله في كثير من معالم، في كثير من آفاق الأرض وربوعها في آسيا وأفريقيا، لم ترق يعني قطرة دم واحدة في سبيل نشر الدعوة، بل كانت أخلاق التجار الدعاء التي فتحت مغاليق القلوب، التي شرح الله بها صدور الناس للإسلام. الصدق والبيان، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. البيان، لا يحل للبائع أن يكتم عيبا في السلعة التي باعها، عيبا يعلمه، يعني لا يصلح أن يقول اشتري هذه السيارة حديد في حديد، حديد في حديد إن كنت لا تعرف فيها عيبا، أما تعرف عيبا وتضمره يعني وتغش المشتري به فهذا لا يحل لك في دينك. فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، ثم قال: وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. الكذب وكتمان العيوب، الغش، الخديعة من أسباب محق البركة، والمحق المح والإبطال أو النقص والاستئصال، ويقابله البركة وهي ثبوت الخير ولزومه، نعم، ثبوت الخير الرباني ولزومه. إن من أسباب محق البركة في البيع وذهاب منفعة أرباحه لا ينتفع بها، قد تذهب في حريق، في غرق، في سرقة، في نهب، في غصب، في أمراض وعلل يسلطها الله عليه فينفق فيها كسبه وربحه. إن من أسباب محق البركة في البيع الكتمان، الغش، التدليس، التغرير، الخيانة. إن من أسباب محق البركة كذلك أكل الربا. إن الله توعد أكل الربا بخمسة عقوبات، أولها التخبط، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. عقوبة الثانية المحق، استئصال المحق، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. العقوبة الثالثة الحرب المعلنة من الله ورسوله، إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. العقوبة الرابعة الكفر لمن استحل هذه الجريمة واجترأ عليها مستخفا بتحريمها، إن الله لا يحب كل كفار أثيم. كفار مستحل للربا مجترئ على أكله. العقوبة الخامسة الخلود في النار ومن عاد فأولئك النار هم فيها خالدون. يا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبنبدأ المنظومة الأخلاقية من أولها، أولها النية الحسنة. وهل في عدم الاستثمار نيات حسنة؟ الجواب نعم، أن يريد باستثماراته إعفاف نفسه عن الحرام، أن يريد باستثماراته صيانة نفسه عن مذلة السؤال والتسول والاستجداد، أن يقصد بهذا صلة رحمه وبر ذوي قرباه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأيضا أن يدعو بذلك منفعة الآخرين، الجارية والمجتمع المسلم من حوله، لكي يصونهم عن مذلة الاستعباد، وأن يكونوا أرقاء ومستذلين لآخرين. هذه مقاصد حسنة عندما يستصحبها المستثمر المسلم فتتحول تجاراته وأعماله إلى قربات وطاعات. المسألة الثانية الأخلاق الحسنة، يعني وقد بينا فيها أو ذكرنا في مطلعها قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبينا، القناعة، الوفاء بالعهود، بذل الحقوق، تجنب المطل، مطل الغني ظلم. عند كثير من التجار يكونون شحيحين ببذل الحقوق، لا يريد أن يبذل الحق الذي عليه، يحب الكاش، يحب الفلوس، فيظل شحيحا بها ممسكا لها وإن كان المطالب الآخر ذا حق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، لين الواجد يحل عرضه وعقوبته. لين الواجد القادر على الوفاء بالحق عندما يمطل فإن مطله هذا يحل عرضه، أن يشيع بين الناس أن هذا رجل سيء المعاملة، أن ننشر اسمه في قائمة سوداء ليحذر منه التجار، لكي تتوقف معاملاته حتى يرتدع ويفيء إلى الحق ويبذل الحقوق الواجبة، يحل عرضه وعقوبته. نعم، ومن أخلاق التاجر المسلم حسن القضاء وحسن الاقتضاء، إذا كان لهم لم يعسروا وإذا كان عليهم لم يمطلوا. حسن القضاء إن خياركم أحسنكم قضاء، وحسن الاقتضاء وإن كان بعسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وتجنب الغش، من غش فليس منا، تجنب الغرر، البيوع المجهولة التي تتردد بين السلامة والعطب، كل هذه منظومة أخلاقية يعتصم بها المستثمر المسلم، نعم يتحصن بها لكي لا تتحول تجاراته واستثماراته إلى وسيلة من وسائل التخريب الاجتماعي والفك بالعلاقات وتمزيق لواصل بين الناس. المعلم الثالث التعامل في الطيبات. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. نعم، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. المستثمر غير المسلم لا يحركه إلا الربح، لا يدفعه إلى الاستثمار إلا ما يلوح له من بريق الربح. أينما كان يركض خلفه، يستوي عنده مشروع إعمار ومشروع قمار. يمكن أن يغلق مخبز لإنتاج الخبز أو مصنع لصناعة الدواء من أجل أن يفتح كازينو. نعم، لأن الكازينو به القمار والخمر والحرام أكثر مردودا في حسابات الدنيا وفي حسابات الدراهم والتنانير من مصنع الخبز أو مصنع الدواء. إن هذا المعنى لا يطلق بال المستثمر، لا يطلق خياله، فضلا عن أن يتورط فيه. إن هذا القيد إنما يجسد النقاء والطهر. عندما تمارس الاستثمار أيد متوضئة، عندما تمارس النفوس ترجو رحمة الله سبحانه وتعالى وتخاف عذابه. التعامل في الطيبات، نعم، تجنب الربا والغرر وسائر العقود الفاسدة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المعلم الرابع تجنب الإضرار بالآخرين. المستثمر المسلم منافس شريف، لا يتعمد الإضرار بمنافسيه، لا يتعمد إلحاق أذى بهم. ينطلق من معاملاته الاستثمارية من قواعد ربانية بينة تبين له معالم الطريق، وتبين له أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، أنه لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضاره الله ومن شاق شاقه الله. هذه المعالم تنظم سعيه وتحكم مساره وتضبط كل عقوده التي يبرمها ويعقدها وهو يتعامل مع الآخرين. المعلم الخامس قال أيضا موالاة المؤمنين، لا يدخل في صفقات تضر بجماعة المسلمين، لا يوالي عليهم خصومه، لا يدخل في منافسات تضر بالأمة وتضر بالملة، لأن عنده أولويات حفظ الدين في البداية وحفظ المال في النهاية. فحفظ الدين مقدم على حفظ النفس والعرض والعقل والمال، فعنده أولويات مرتبة ترتيبا صحيحا وفق منظومة إيمانية تقلدها واعتقدها دينا، وينطلق منها في بناء استثماراته وفي بناء علاقاته مع غيره من الناس. من أسباب محق البركة كذلك قال اليمين، اليمين الفاجرة، الحرف، منفقة للسلعة ممحقة للبرق. الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. الحلف يقصد بها اليمين الفاجرة، اليمين الكاذبة. واليمين الفاجرة تذر الديار بلاقع. ومعنى منفقة للسلعة ظاهرها ممكن تروج بها السلعة، من تقسم على أن في السلعة صفات جميلة وكذا وكذا، فينخدع المشتري وينخدع السامعون ويقبلون على شرائها، لكنها ممحقة للبركة. عاقبة أمرها إلى قل، في نهاية المطاف سوف تمحق بركة هذا البيع الذي أقسمت على ترويجه أيمانا فاجرة. تعلمون اليمين الفاجرة أن تحلف وأنت متعمد للكذب. وكثير من أهل العلم يقول هذه اليمين غير مكفرة، يعني لا يكفرها أن تطعم 10 مساكين أو أن تعتق رقبة أو أن تصوم 3 أيام كما هو الحال في اليمين المنعقدة، لأن هذه الكفارات في الأيمان المنعقدة. الله جل وعلا يقول فكفارته لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ثم قال فكفارته إطعام 10 مساكين، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوته أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هذا في اليمين المنعقدة، أن تحلف على أمل في المستقبل تفعله أو ألا تفعله. أما أن تحلف على شيء وأنت كاذب في يمينك من أجل ترويج سلعتك أو خديعة محدثك، فهذه اليمين الفاجرة، هذه اليمين الغموس، تغمس صاحبها في الإثم، تغمس صاحبها في النار. اليمين الفاجرة تذر الديار بلاء خرابا. اليمين الحلف أو اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. المال الذي كسبته بيمين الفاجرة تأكد وهو الآن في يدك، لكنه زائل لا محالة، عاقبته إلى قل، إما أن تخسره في صفقة أخرى، أو تسلط عليه بلية من بلايا الدنيا، أو تنفقه دواء وعلاجا لأمراض تحاصرك أو تحاصر أحدا من حولك. انتبه، الكون يحكمه إله، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إن غياب هذا المعنى من ضمائر المستثمرين الوضعيين هو الذي حول عالم الاستثمار إلى ميدان صراع محموم، إلى ميدان تنافس شرير وقاتل، إلى ميدان تنحطم فيه القيم وتنعدم فيه الأخلاق والمروءات. استثمر المسلم في منأى عن هذا كله. تجار الأوائل في حياة المسلمين كانوا دعاة وهداة، الله جل وعلا شرح بهم صدور الناس للإسلام، وفتح بهم مغاليق القلوب للحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فما أجدرنا أن نستوعب هذه المعاني وأن نتمثلها في حياتنا وفي علاقاتنا الاستثمارية وفي أعمالنا المهنية. ونحن بهذا نرجو رحمة الله جل وعلا ونخشى عذابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خادم الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأنت أسك إذا بدك تكم فورد إن شاء الله نتليف أي كابس القادم بإخواني، لا تقفوا عند الباب، الله يجزاكم الخير، أقرب وقت إن شاء الله. Today's khutbah is addressed to the businessman, the Muslim businessman in here, in a country where at least the globe, the universe in business. Islam came to beautify all commercial deals and transactions. It's intended to spread goodness and mercy among the society. The first principle that we need to remember that the money, the wealth, is all belongs to Allah, the Almighty. And He has put us as a trust in our hands. And if you go beyond that trust that is given to you, then it will be given to somebody else. So make sure if you have money in your hand, in your possession, that you do fulfill the trust that is given to you. The Prophet ﷺ said what could be translated to the two merchants, the two people who are making a deal, they are by the choice. No one is forcing the other into the trade or in the commerce or the exchange that's between them. They are with the choice, with the absolute choice, as long as they did not separate. Meaning, if they're still negotiating, they're still sitting down, then there is room for negotiation. They could go back and forth in that deal until they finish it. But once they are committed and they leave, then it becomes a must, whether it is a verbal agreement or a written one. And then the Prophet ﷺ said, and this is a very important issue because the whole khutbah is about this second part, and if they are truthful about what they are making the deal with, then Allah Azza wa Jal will put the blessing in that deal. But if they are lying, if they are deceptive, they are cheating, then Allah Azza wa Jal will take the barakah, will take the goodness out of it. A man came to the Prophet ﷺ complaining that every time he goes to the market, people fool him. He is a naive person, and he's always been fooled every time he goes to the market. So the Prophet ﷺ told him to say, whenever he makes a deal, to say a word which means there is no cheating, which indicates that he has 3 days. if he found that he has been cheated upon, then he could return the item. Then he is not obligated to the deal that he made. There's two things are important in any transaction: truthfulness and clarity. You have to be truthful about what you are offering, what you are making the deal, and also to clarify anything in that deal. Because that part is part of the good character. And remember, the Prophet ﷺ said, the best, the closest to me at the Day of Judgment are those who have the best manners, the best characters. And remember that the merchants, they have opened areas and in the globe that no sword, no army, no soldier went to. Most of Asia was opened and conquered by the good dealings of the merchants. And Allah Azza wa Jal opened the hearts of non-believers to Islam because of the dealing and the honest dealings of the merchants. And remember that a person, he will always verify the truth until he is written into the, in the book of Allah Azza wa Jal as a truthful person. So if you found any defect or flaws or any problem with the product that you are offering for sale, you have to clarify it. You cannot say, for the Sheikh gave the example of, for the car dealers. And if you know of a defect for a car, you cannot say, I'm selling it to you as is without clarifying what is the problem that you are aware of. In Islam, you have to clarify. There is a problem, 1, 2, 3, 4. And you sell it as is, but you have to clarify all the things that you know for sure that is wrong with the merchant that you have to you're selling. Remember that lying, cheating, deception is one of the main reasons that Allah Azza wa Jal take the barakah, the blessing from any deal, from anybody's money, anybody's wealth. One of the things that also take the blessing of Allah Azza wa Jal is eaten usury, riba. And this is a very dangerous sin that we have to always think about and avoid with all our power. Because Allah Azza wa Jal has promised 5 punishments for those who deal with usury or with riba. The first one, which is called at-takhabbut, which makes a person unaware, is always mixed up, just like a person that is possessed by the devil. And the second one is al-mahq, which is to take or to decrease the blessing of Allah, or decrease the items, the barakah from Allah, to decrease the money, the wealth. The third one is declaration of war from Allah and His Messenger. And who among us can have a war against Allah and His Messenger? And the fourth one, which is disbelief. Disbelief and being out of Islam. And the fifth one is eternity in the hellfire. Is there something more severe than this? So what do we do so we can make sure that the deals that we're making in business are excellent deals according to Islam, according to what Allah wants, and according to the teaching of the Prophet ﷺ? The first one is the good intention, the pure intention. And with this you can have so many goodness, so many rewards from Allah Azza wa Jal if you combine several good intentions. First one, that you want to make sure that you are staying away from haram, from anything that is not permissible. That you are making sure that the source of your income is from permissible sources. Second thing, that you are preventing yourself from soliciting from others, or be dependent on others. Third one, to make sure that you are financially strong, that you can take care of your kins, your relatives. Also to benefit the others, to benefit the society. And you could add some more and more and more in good intentions. Remember, with the good intentions you could get multiple rewards. Don't miss on that first item. The second one is the good characters and the manners. To be satisfied with whatever little or big you could get out of the contract. Second thing, to fulfill the contract that you have signed. To make sure that you do your part in that contract. And the third one, if you are capable, if you are wealthy, if you have the cash, do not delay paying the money. there is a warning from the Prophet ﷺ about those who are capable, who are rich, and they delay paying back the loans or paying back the fulfillment of their contract. And to always give in goodness, be easy to deal with. Easy when you are selling or when you are buying, when you are giving the money or when you are taking it back. And avoid all types of cheating and deception. All of these are part of the good character that the Muslim need to do when he is making the contract. Also, to deal with permissible things, with the permissible items that Allah Azza wa Jalla has allowed you and gave you, and don't deal with the things that are forbidden. For the disbeliever, he don't care about what kind of business he has, as long as he makes money at the end of the day. But that's not how Islam is. A disbeliever might not want to open a bakery or a hospital or anything that could benefit people, because he might not get enough out of his investment. But he will go and open a casino where he is bringing more harm to the society from drinking and all the stuff that comes in the casino, the gambling and all that stuff. But Allah Azza wa Jalla has promised that that blessing, that money will be decreased one way or another. One way or another. In a matter that we see and or a matter that we don't aware, we're not aware of. So be careful of that. Make sure that all your dealings is with the things or with the avenues that Allah made permissible. The fourth one is to avoid harming others, especially your competitors in that business. Because all the money or the wealth of the Muslim is sacred and honored between Muslims. So just because somebody's wealth is his, that I have to protect it just like I'm protecting mine. So avoid hurting others in your dealing. Make sure that whatever you deal with will not bring harm to any Muslim or any society, anybody in the community. The other thing, the last thing the Shaykh has mentioned that will decrease the blessing of Allah Azza wa Jal, and we have to always be aware of, is when you swear by Allah Azza wa Jal in your transactions. And here he's not talking about when you are saying the truth, and he's talking about when you intentionally know that you are lying. This kind of swearing, as a lot of scholars say, there is no kafara for it. There is nothing that could compensate for it, nothing that could correct it. All of you know that if you made a swearing by Allah Azza wa Jalla on a matter and you wanted to make a kafara on it, regardless what it is, that you could either feed 10 needy people or free a slave or to fast 3 days or so on. But for that kind of swearing, which is called al-ghamus also, because it dips people in what is forbidden, it keeps them going more and more into the thing that is forbidden for them to do, and also will dip them in the hellfire, wal-iyadu billah. Remember at the end that there is a God who is always aware of everything that goes on, and He is in full control. So don't think for a second that you can deceive Allah Azza wa Jal or you can hide anything from Him. Make sure that you do all your dealings with the essence that you are God conscious, that you are aware that Allah is looking over what you are doing. So don't hide anything, don't deceive yourself, don't cheat others. And remember at the end that Islam has spread by the good merchants who was the best in spreading the Islam with the good dealings that they had. May Allah make us among those that He is accepting their good deeds. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.